الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. انت دلوقتي غالبا متهيألي مش الاسبوع الجاي ده اخر اسبوع قبل رمضان صح؟ انتوا في رمضان تاخدوا اجازة ولا تحبوا تقروا في رمضان؟ اجازة. طيب اللي عاوز اجازة يرفع ايده. سافر بقى كده يسافر. لا ما هو اصل مصطفى ده يعرف ملوش علاقة بالسفر. عندك امتحانات؟ لا بقول يوم ثلاثة ما فيش شهر. ماشي. احنا مش هنقرا في رمضان الساعة 5. يعني يا ريت يبقى قبل ثلاثة لو في رمضان. هنقرا في آخر ما هو 5 ده أنا عملته 5 عشان ده آخر معاد الانصراف. انصرافنا في رمضان. في رمضان هنشوف الانصراف إمتى ونقرا. بيبقى ثلاثة؟ بس في بنات بتروح وعندها بيت وإفطار أنا ما عنديش مشكلة. بس إذا نزلت أنت يعني احنا دلوقتي عندنا كذا اوبشن. الانصراف في العاده بيبقى للبنات بتمشي اثنين. لا لا بيمشي ساعه بدري عندنا. ساعه رمضان وفي رمضان بيمشيهم بدري ساعه. واحنا بنمشي ثلاثه على فكره مش كده؟ ثلاثه. فدلوقتي عندنا كذا اختيار، اما نتقابل بعد العيد ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، او ما نقرا الساعه 2. طب ممكن نخليها حديث بس يا مولانا؟ ليه؟ عشان محتاج تركيز الاصول، واحد يكون مصدع في السياق. الامر ده كوم انتوا ما اعرفش يتفاهموا مع بعض وقولوا لي، بس هم فعلا مش هيبقى في اختيار ثالث. انا كل هقول ثلاثه فهم معنى كده ان الزميلات الكريمات هيقعدوا ساعه زياده عن اللزوم. فده هنرجع نسأل الشباب، انت تقدر تسيب ادارتك ساعه بدري؟ اخر ساعه دي بتستأذن؟ طب في اقتراح يا شباب. طيب احنا نسأل البنات هل يقدروا يقعدوا الساعه 3 ولا لا؟ لا ما يقدروش. طب ما هو شوف ما هتقول لك لا اهي. طب الساعه 2 وساعه نبقى ساعتين. طيب انت هتروح لسه هتحضر بقى الفطار وهتعمل وراها ده مش شغلانه راجل لوحدها دي. هو بعدين احنا كل اسبوع في وقت بنفرض تركيز. صح صح. طب ممكن نعملها قبل الشغل عشان؟ قبل الشغل ده انا باجي متاخر اصلا. في رمضان بالذات باجي متاخر لان انا بسهر لما بعد الفجر. فباجي يعني برحرح في المجاي. فاكر ان احنا بنفطر مره. طب يوم الخميس هنمشي الساعه كام زي؟ في رمضان. خلاص الاربع ايام بتوع ها؟ ما احنا يوم الخميس هنمشي الساعه كام؟ انا بقعد انا باجي متاخر وبقعد لاخر يعني بقعد متاخر. بس انت دلوقتي انت بتقترح اقتراح عزابي. في ناس متجوزه وفي بنات عندها حاجات تانية. بتقترح اقتراح بتاع تانية كليه. ده شأنكم انتوا احرار. انا ما عنديش مشكله. ممكن اقول لهم لو حتى ممكن نختم فيه سرد يعني. اهم حاجه قبل ما نقترح نختم ايه سرد نظبط المواعيد. يعني اهم حاجه المواعيد دلوقتي. يعني نظبط الظرف وبعدين نشوف الظروف ايه. اظن هي الساعه بدري قوي. يا احمد انا بقول نريح في الموضوع. نعيد التصويت تاني يا مولانا. طيب ماشي. انتوا ما هو احنا يعني ده كلام نهائي كلام مقدس يعني. انا هغير وقت لان انا موافقه ثلاثه. ده ممكن اعدله. تقعدي ثلاثه. يعني وانت يوم من اثنين لثلاثه؟ لا من ثلاثه لاربعه مثلا. من ثلاثه لاربعه. لكن يا احمد انت ما تقدرش. الساعه بدري اوفر يبقى جميل. مصطفى ومحمود انا ممكن اخليهم اخر ساعه دي يبقى من ضمن العمل يعني ما مش مشكله. طاهر تقدر انت تسيب ادارتك ساعه من 2 ل 3؟ ان شاء الله. ايوه ان شاء الله يعني ارجو ذلك. ولا ان شاء الله هيحصل؟ لا يحصل عادي. ماشي يا ماما. سهله سهله. تعالى بدري تعالى الساعه 8. ماشي مش هيجي يعني طالما اتسمى السما اللي هي دي بتاعت الفنادق دي مش هيجي. طب لا انا مش هتمشي. بس حضرتك عارف كده هيمشي. انا متخانق مخنوق من الموضوع. لازم تقلقيش ما عارف اي حاجة بك سألتهاش انا عارف مش كده اقولك يعني لو انا قد الفطارة مش كده اقولك هي لا فطارة نفسرية بقى وكده ثلاثة شريطة ان شاء الله ثلاثة ثلاثة ثلاثة بجد ثلاثة ثلاثة خلاص مش خيار برضو هو رابط ديمقراطية او عامل زي اخواني يعني لا لو اخدت اجازه يا مولانا بقول لنا طبعا اقول لكم على حاجه احنا نجرب اول اسبوع في رمضان لو لقيتوا انتوا الموضوع من اصلا مش اجبار يعني واحنا ما وراناش امتحانات احنا عاوزين نلحق نخلص المنهج قبل الترم ما يخلص طب ما تقعد اول اسبوع ولا ده من ثاني اسبوع اصلا اول اسبوع هسافر فغالبا مش هحضر كل الاحوال طيب خلاص يبقى احنا اذا تكون دي المحاضره الاخيره ونلتقي بعد رمضان بس جميل خلاص لا المحاضره الثانيه انا لو انا مش انا غالبا لا مش عمرك ايه ضمبار ما حصلش ما سافرتش 20 شعبان في حد مركز معايا السنه دي سبحان الله انا بديلك والله مش انا ولا اكيد يعني مش انا ما سافرتش الحمد لله الاسبوع الجاي انا غالبا مسافر غالبا بس يعني مش حاجه اكيد يعني فاذا سافرت يبقى هنلتقي ان شاء الله بعد رمضان اذا ما سافرتش درسنا قائم باذن الله فاذا ما سافرتش هكلمكم يعني هقول لكم احنا قاعدين وبتاع انتوا كلكم عندكم واتس عندك واتس يا زينب وانت يا مروه وانت احمد عندك وانت طيب نبقى نعمل مجموعه كده على الواتس نبقى ايه نتواصل من خلالها ماشي يا الله نعملها دلوقتي ونخلص وانا عندي ارقامكم اصلا انا رقم عند حضرتكم ولا طب ثواني نقول كريت ايه بقى نيو جروب نسميه ايه شرح الورقه نسميه حديث الثلاثاء زي الاخوان لا ليش هالدين انت كمان يجي طيب نسميه درس الاصول او ده مش عارف ماشي يعني نسميه مبدئيا كده تعدل ماشي وين لطائف الاشاره طيب كنت اسمين طاهر اولا هبدأ بيك انت رقم عن صورتك مولا ما اكيد عندي انا خلاك الصورة ولا اهم طاهر غيره عجبي شعره عجبي محمود سيد طبعا محمود انا مسجلك محمود سيد انا مسجلك ايه انت محمود سيد ايه مسجلك يا محمود رقمك مش عندي محمود طيب مصطفى ثابت هنشوف دلوقتي واحمد عبد الحق مروه ما عنديش رقم حد بقى يضيفها من الناس انا هسجله وبعدين اضيفه ان شاء الله كام رقم 0 10 60 80 طيب مروه ايه مروه ايه؟ مروه سعد الدين. سعد الدين؟ زينا برقمك أربعة واحد واحد زيرو تلاتة وحيد أربعمية واحد عشر اثنين وتسعين تسعة وتلاتين. طيب زينا بيه زينا السعيد كنت اقول ما عندكيش بس صح تريك قاد خاصة زينب بعدين مروة مروة مروة سعد الدين خلاص تمام كده فاضل بقى مين تاني بيحضر الدرس محمود اه محمود محمود سعيد محمود. لا لا لا طيب هنشوف مصطفى دلوقتي طيب محمود محمود لا رقم مش عندي محمود رقمه كام 50 43 7 8 7 8 مش عندي محمود سيد ايه سيد لا يعني لقبك الشرقاوي البطوطي يعني كده الحاجات اللي هي تحسينها كده دي الشرقاوي لا سيد محمود سيد سقاري اسد سقاري بتقول اه سقاره يعني اه اه هاي ده شيء جميل والله اخر واحد بتقولوا الاقفاصي برضه هو اسمه الأقفاصي؟ الأقفاصي ده نسبة ولا اسمه كده؟ لا نسبة من أقفاص اللي هي فين أقفاصي دي بقى؟ الصعيد ماني شويه لا هو قريبه الشيخ في حد من العلماء اسمه الأقفاصي خلاص تمام كلكم انضفتوا عامل بحث والله مصطفى؟ مين من انتمى بالأقفاصي؟ لا جاب كل العلماء اللي نسبوا أقفاص قرية أقفاص طيب تمام يلا يلا يا سيدنا الشيخ قال الناظم رحمه الله تعالى وحده لفظ يعم أكثر باب العام الناظم أدب العام باب العام وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يوم في ألف وقع عندكم أكثر إطلاق في ألف الإطلاق وقع وقع عندك مثبتة في طبعة الحرج هتلاقوها وقع يعني بعد الراء أكثر في ألف ألف الإطلاق اللي هي إيه ألف الإطلاق يا شيخة أنت أنت سمعتي حاجات مليون مرة عايش في ناس جداد أحسنتي شايف عامل اللي انت فيها بس ايه دي شيخه كبير السائر السائر الحيران يلا سيد قال وحده لفظ فهمتوا طيب يا بنات اللي قالته علا ها فهمت يا مروه قالت ايه طيب ماشي يلا يا شيخ قال وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظهم في أربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزائه ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. تانية في الشيخ هي مجرى ولا مجراه على حسب هي من جرى ولا من أجرى. قال لو من جرى تبقى مجراه لو من أجرى تبقى مجراه. باب العاد وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في الناكرات ثم ما في يعني ما تشبهش قوي الفتحة كده بتقلب معك ألف ولفظ لا في النكرات ثم ما انت بتقول ايه ولفظ لا في الناكرات الناكرات فبتشبع الفتحة قولها بتقلب معك على ألف ولفظ لا في النكرات لا هو بيشددها وبيقولها بالتشديد في الناكرات بيقولها في ايه ولفظ لا في ايه الناكرات وهي الناكرات ولا النكرات اه يعني هو مش بيمد خالص ده هو ده هي على الوجهين مشددة النكرات الناكرات التشديد موجود في الاثنين صح النكرات الناكرات التشديد موجود في الاثنين الشيخ احمد بيشبغ الفتحة فتكاد تنقلب ألفا النكرات بيخليها الناكرات ولفظ لا في النكرات ثم ما ولفظ لا في النكرات ثم ما حلو جدا ثم ما ولفظ لا في النكرات ثم ما برضو ولفظ لا في النكرات ثم ما ولفظ لا في النكرات في النكرات النكرات النكرات ولفظ لا في النكرات مش في الناكرات نكرة مش كده انا حفظتها كده فعشان كده صعب اغير ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ ولفظ لا في النكرات ثم ما ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه يلا يا مولانا قال الشارح يعني ان تعريف العام هو لفظ يعم أي يتناول دفعة أكثر من واحد من غير دلالة على حصر ينفع نقول دلالة وينفع نقول دلالة وينفع نقول دلالة لأنها مثلثة الدال طيب قال يعني أن تعريف العام هو لفظ هو الرجل الناظم بيقول باب العام فأضاف باب إلى العام مش الباب مضاف والعام مضاف اليه فدي الاضافه دي على معنى ايه اضافه بيانيه على معنى فيه صح الاضافه تجدوها في اخر قطر الندى كده عشان نعلم مضاف العام بيذكر ان الاضافه تاتي اما على معنى من او على معنى فيه او على معنى اللام فهل هنا الاضافه بمعنى باب للعام ولا في العام ولا من العام خاتم حديد يعني خاتم من حديد ها عود أراك عود من أراك خليفة الله يعني خليفة لله اهي معنى اللام اهي ماشي باب العام باب في العام وحده يعني تعريفه طب احنا المناطق بيستعملوا الحد بمعنى اخص من التعريف بيستعملوا الحد فيما كان بالذاتية. انما الاصوليون ليهم مصطلح، اظن احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، الاصوليون ليهم مصطلح في الحد يخالف اصطلاح المناطقه، فبيجعلوا الحد مرادف ما قابل الرد. اسكت خالص عشان تبقى غلط غلط يا ابني. انا بقول لك المناطقه جعلوا الحد مقابل للرد، الاصوليون خالفوا المناطقه. يبقى الاصوليون جعلوا الحد بمقابل الرد، يبقى كده ما خالفوش الحد. استهد عند الاصوليون صح؟ الحد ايه؟ الحد عند الاصوليون يشمل اللي هم ايه بقى؟ يشمل ياتي بمعنى التعريف، شفت اخر اهالي وسط البلد؟ لا يا طاهر يا عزيزي يا حبيبي، التعريف اعم من الحد، لان التعريف منه ما هو بالحد ومنه ما هو بالرسم ومنه ما هو تعريف لفظي. ما تزعلش مني، ما تزعلش مني يعني، عشان بقى دايس بنزين وبعدين تقوم داخل زي القطر كده وبعدين تطلع غلط، فاصبر. ده بيقول لك ان بعض السلف كان اذا جاءه تلميذه وقال له معلومه ها فيفرح بها جدا، بيقول له ياه انت جبتها منين دي، ده انت افدتني فائده عظيمه. فبيقول وانا اعرفها من قبل ان يولد، يعني جاني كده جبر في خطره، انت تلميذي وجاي تفيدني فايده، فهقول لك انا عارفها وانت ايه الجديد يعني انت جبته عجبتك، فتقوم اقول لك ياه تصدق ده انت طلعت علامه واخد بالك، وانا عارفها من زمان واخد بالك. فده لما يكون التلميذ هو اللي بيقول حاجه فبالك انا الاستاذ وبتكلم، فسيبني اقول اضحك عليه وطب الكلمتين اللي انا عارفهم. ماشي لا دي مهلة طبعا. انا مش كانها كتيبة، فانا فاكر انا كتيبة حتى فاكر الموضع او انا كتيبة. ايوه المكتوب عندك ايه بقى؟ حد عند المناطق الذاتيات كويس، والرسم العربيات جميل، واللفظ الترابط ماشي. طيب اسكت بقى شوية ودي مهلة ايه اضحك على الشباب دول بالكلمتين اللي عندي ممكن؟ فاحنا قلنا التعريف يشمل التعريف بالحد والتعريف بالرسم والتعريف اللفظي ماشي، فيبقى التعريف اعم من الحد. ده كلام المناطق. الاصوليون بقى بيستعملوا الحد بما يساوي التعريف، فبيستعملوا الحد بمعنى التعريف. فلما يقول لك وحده كذا وبعدين تبص تلاقي ده كلام رسمي، ده مش رسمي يعني اوفيشال يعني رسمي يعني من قبيل الرسوم يعني، فتبص فتقوم ايه ما تعترضش عليهم باصطلاح المناطق، لا هم ليهم اصطلاح منصوص عليه ان الرسم عند الاصوليون عند الاصوليين بمعنى الحد عند الاصوليين بمعنى مطلق التعريف بما يشمل الاقسام الثلاثه اللي قالها الشيخ. طب ماشي يا شيخ ماشي يا مولانا. ما قال كده مطلق التعريف، الحد يستعمل عندنا بمعنى مطلق التعريف. مطلق التعريف يعني العاري عن القيود، يبقى اللي يجيب الثلاثة ما تنساش بقى. ايوه ها. فبيقول ايه بقى؟ وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى. الشارح بيقول يعني ان تعريف العام هو، فعبر عن الحد اللي ذكره الشيخ في النظم بالتعريف لانه واعي ان ده يتماشى مع اصطلاح الاصوليين. يعني ان تعريف العام هو لفظ، يبقى العام لفظ، يبقى العموم من عوارض الألفاظ مش من عوارض المعاني حقيقة يعني، هو لفظ، يبقى لابد ان العام يكون لفظ. لفظ يعم يعني يشمل، يعم يعني ايه يشمل، عم جسده. اتفضل يا سيدي. عم جسده بالماء او عمم جسده بالماء يعني استوعبه شمله ماشي. لفظ يعم اي يتناول دفعة يعني العموم هنا مش عموم بدلي ولا عموم تدريجي انما عموم يحصل الشمول فيه لافراد العام مرة واحدة. فما يقول مثلا ايه لما يقول الطلاب حاضرون فالطلاب جمع محلى بالالف واللام فيبقى يستوعب افراد الطلاب مرة واحدة يعني دلالة لفظ الطلاب على استيعابها المحمود ومصطفى ومروة وزينب الى اخره ده ايه ده استيعاب في آن واحد فيخرج العموم الايه البدلي. في عموم بدلي نعم المطلق عموم وعموم بدلي. لما اقول لك مثلا احضري لي زجاجة فتقومي تجيبي لي الزجاجة دي كويس او تجيبي لي زجاجة بيبسي او تجيبي لي زجاجة عصير. العموم هنا اللي بيتناول افراد المطلق ده عموم على سبيل البدل. انت لو جبتي لي زجاجة خلاص حصل المطلوب. لكن لو قلت احضر الطلاب فجبتي لي واحد لا لان العموم شمولي لافراد المطلق الافراد العام لكن عموم المطلق بدلي. بدلي يعني ايه يعني يقوم احدهم مقام الاخر مع كون جميع هذه الافراد حضوره يؤدي المطلوب ماشي. ده معنى الايه العموم البدلي ماشي شباب. يتناول دفعة اكثر من واحد من غير دلالة على حصر يعني ما يبقاش محصور في افراد معينة اي ضبط ضبط وتعيين لمقدار المدلول. لو حدد المدلول مش هيبقى فيه عموم. وهذا معنى قوله وحده لفظ يعم اكثر البيت فألف اكثر للاطلاق وإيه يا احمد قال فألف اكثر للاطلاق ولفظ ما في كلامه زائد لما قال ايه يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى ما ديت زائده بس علشان ينضبط وزن البيت لكن لو شلناها هيبقى المعنى من غير حصر ويرى بالبناء للمجهول يرى تكمله كما علمت يعني حذف في الكلام ده حشو ملوش يعني وجوده ملوش اثر بالذات في المعنى المراد من البيت كما علمت من الحل من الحل كما علمت من الحل يعني الشرح يعني من الشرح حل البيت يعني شرحه تفسيره. قال وخرج بقوله اكثر النكره في الاثبات اكثر من واحد وخرج بقوله اكثر من واحد النكره في الاثبات. طيب النكره في سياق الاثبات النكرة في سياق الإثبات لا تعم فلذلك لا تتناول لا تتناول أكثر من واحد فتخرج. وبقوله من غير ما حصر وبقوله من غير حصر أسماء الأعداد لأن تفيد الحصر الثلاثة والعشرة والألف كل تفيد حصر إيه؟ مثل الثلاثة والعشرة يعني معرفة بالأسماء ايه يا احمد وقفت ليه انا مش فاهم يا سيدي وخرج النكرة ليه بقولي اكثر ما خرجش النكرة خرج النكرة في سياق الاثبات لانها لا تعم يبقى قوله اكثر ما اكثر ايه مش فاهم هو دلوقتي بيقول ايه البيت ان العام لفظ بيعم اكتر من واحد من غير حصر. ماشي؟ فدايما القيود في التعاريف يكون ليها، مش دايما يعني، يكون ليها كتير من الاحيان مخرجات او محترزات. فبيقول لك لما انا قلت يعم اكثر من واحد، لما انا عبرت باكثر من واحد ده اخرج ايه؟ اخرج ما لا يعم اكثر من واحد. او جاب النكرة مثال، النكرة في سياق الاثبات مثال، مثال. ماشي ماشي. طيب ومن غير ما حصر هيخرج ايه؟ هيخرج اللي بيعم اكتر من واحد ولكن محصور في عدد مخصوص. لان كلما زادت القيود قل الموجود. فقيد اكثر من واحد خرج لنا حاجة، وقيد من غير ما حصر خرج لنا حاجة تانية. ماشي. مثل الثلاثة والعشرة والالف. قال والنكرة المثناة من، والنكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين فإنهما يتناولان أكثر من واحد ولكن إلى غاية محصورة. ولكن إلى غاية محصورة. واضح كده؟ واضح يا جماعة؟ واضح يا بنات؟ واضح محمود؟ ولفظه، ولفظ من، من غير حصر. ولفظ نقطتين فوق بعض من غير، يعني قوله يعني ولفظ نقطتين فوق بعض من غير حصر، ولفظ من غير حصر يتناول كل ما يمكن الارتفاع إليه من الأعداد، وزاد بعضهم في الحد من جهة واحدة. بعض الناس زود على التعريف السابق قيد زايد وهو من جهة واحدة. ليه بقى؟ ليخرج تناول العدد بطريق العطف. ايوه. في قولك قام زيد وعمر وبكر وخالد، فان هذا اللفظ يتناول اكثر من اثنين. يعني دلالة صدق او دلالة شمول اللفظ اللي احنا بندعي انه عام لاكثر من واحد. معايا يا احمد مولانا؟ لاكثر من واحد من غير حصر، ده لابد ان يكون جهة الدلالة دي واحدة مش مستفادة من سياق. طيب جاء زيد وعمر وبكر وخالد، طب ما ده بيدل على اكتر من واحد، بس دلالته على اكتر من واحد مش من جهة واحدة، دي من ايه؟ من التعاطف اللي موجود في الجملة. فده ما يقالش انه عام، انما عام لفظ يتناول اللفظ نفسه، لفظ اي ملفوظ، اللفظ نفسه بيتناول اكتر من واحد. ما ده اللي انا قلته. العموم من عوارض الالفاظ، ده من عوارض المعاني، من عوارض يعني يعرض، يعني يستفاد من الالفاظ. شوف العروض جاية كده، جاي منها العرض، واخد بالك؟ والعرض بيكون محمول، فالالفاظ من عوارض المعاني. العموم من عوارض الالفاظ يعني محمول على الالفاظ. الالفاظ موضوع، بالظبط، برافو عليك. كأن الالفاظ موضوعة والعموم محمول، محمولات عليها. ايوه، مش بتخبر بيه؟ طيب يبقى محمول، عشان العموم من عوارض الالفاظ يعني محمول على الالفاظ. ماشي. قال وزاد بعضهم في الحد من جهة واحدة ليخرج تناول العدد بطريق العطف. في قولك قال، واحنا ما بنقول من عوارض الالفاظ ومش من عوارض المعاني نص حقيقة يعني، والا في المجاز ده بقى. في قولك قام زيد وعمر وبكر وخالد، فإن هذا اللفظ يتناول أكثر من اثنين بجهة العطف، وهي مختلفة، فإن المعطوف غير المعطوف عليه، بخلاف قولك جاء الفقهاء. أهو ده لفظ واحد اللي هو الفقهاء، جمع معرف بالألف واللام أفاد العموم، فيفيد تناول كل من يصدق عليه الوصف دفعة واحدة من غير تقييد بعدد ومن جهة واحدة اللي هو إطلاق اللفظ الفقهاء. فإنه يدل على جماعة دلالة واحدة، يدل دلالة دلالة واحدة. راح كده يا شيخ أحمد. قال وقوله من قولهم، وقوله نقطتين فوق بعض في البيت بقى بيقول ايه، من قولهم عممتهم. عممتهم وعممتهم عممتهم ماشي صح، عممتهم وعممتهم بالتشديد، عمم يعني ألبسهم العمامة. او ايه، وقد تفيد معنى الشمول برضو، ولكن هي مضاعفة العين وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهيكون في ايه معنى زائد عمم. واخد بالك، غير عممتهم هتلاقي عممتهم ممكن يكون فيها معنى زائد عممهم. قال أي لفظ العام مأخوذ من مادة، لفظ العام أي لفظ العام مأخوذ من مادة قولهم عممتهم بما معي من العطاء. يعني بيجيب لك الأصل اللغوي للكلمة. الشمول ده جه منين؟ جاي من من وضع اللغة للإيه العممة دي. لما يقول عممتهم بما معي من العطاء يعني شملتهم به، أي شملتهم به بأن أعطيت كل بأن أعطيت كل واحد منهم. شملتهم ولا شملتهم؟ شمالا ضربا بالضربة شملتهم ماشي، أي شملتهم به، أي شملتهم به بأن أعطيت كل واحد منهم. فأن أعطيت كل واحد منهم ففي العام شمول نقطة أو فصل منقوط. ففي العام شمول. وقوله ولتنحصر ألفاظه في أربع يعني احصر مجموعة صيغ ألفاظ العموم المفهوم من العام الموضوعة له في أربعة أنواع، من العام والعام. يعني احصر مجموعة صيغ ألفاظ العموم المفهوم من العام الموضوعة له في أربعة أنواع. بس هو التعبير بقى هنا حتة كده يعني ايه دقيقة شوية، التعبير بأحصر هنا مش دقيق. حد يقدر يعرف ليه مش دقيق؟ لأن الألفاظ اللي بتقول على الشيخ أقل من الألفاظ العموم. ماشي وريال، بس برضو ليه التعبير بأحصر مش دقيق؟ هو يا جماعة قول يا محمود قول. طيب هو دلوقتي عندنا إطلاقين، عايز تقول حاجة طارق؟ عندنا اطلاقين، في اطلاق بنقول عليه الحصر واطلاق بنقول عليه الضبط. الحصر والضبط عليكم السلام ورحمة الله. فلما تكون القسمة عقلية نعبر بالحصر، ولما تكون القسمة استقرائية نعبر بالضبط. كويس كده برضو. يعني ايه تاني مولا؟ عندما تكون القسمة عقلية نعبر بالحصر، عندما تكون غير عقلية يعني استقرائية نعبر بالضبط. ما معنى حصر؟ حصر يعني ايه؟ يعني لا يحتمل، يعني خلاص ده محصور، يعني محدود، يعني لا يحتمل جديدا. طب والذي يكون محدودا ولا يحتمل جديدا ايه؟ القسمة العقلية. القسمة العقلية لا تحتمل قسمة اخر. فاحنا مثلا لما بنيجي نقول الانسان، اما بنقسم الانسان اهو، فبنقول الانسان اما ايه، اما ذكر او ايه، او لا ذكر، مش او انثى، ما هو ذكر او انثى في قسم ثالث اللي هو الخنثى، احنا كده ما حصرناش. لكن لما نقول ذكر ادي قسم، ولا ذكر اللي هو نقيض الذكر، فيجيب لنا بقى ايه، الست والخنثى واي حاجه تانية بقى، واخد بالك؟ فده اسمها قسم عقلي. لما يكون في اتنين وكرسيين، القسمة العقلية في أعاد الاتنين على الكرسيين فيها كم فرض؟ فيها فرضين، أربع فروض. أنا إما قاعد على الكرسي ألف، أو أنا قاعد على الكرسي باء، وإنت إما قاعد على الكرسي ألف، وإنت إما قاعد على الكرسي باء، فأربع فروض. كويس؟ او لو عايز تردهم لفرضين، لو خليتني انا وانت في عبارة واحدة مش مشكلة، واخد ماشي الحال. فالقسمة العقلية هي المترددة بين الشيء ونقيضه، فدي ما تحتملش قسم اخر. فما بنيجي نعبر عنها نقول ايه، وجه الحصر، واخد بالك؟ لما يجي يقول لك مثلا ايه، الانسان اما ذكر او انثى او خنثى، هو دي في الصوره كده استقرائيه، لكنها قايله الى العقليه، لان مفيش قسم رابع في الوجود. فيبقى لا ذكر دي تجيب لنا الانثى والخنثى، ووجه الحصر، ويبتدي يقول لك ايه وجه الحصر. لكن لما تكون القسمه استقرائيه، استقراء معناه ايه؟ ما معنى الاستقراء يا جماعة؟ الاستقراء معناه تتبع الجزئيات للوصول الى نتيجة كلية. فتتبع الجزئيات ده، احنا نتكلم في الاستقراء الناقص، الاستقراء التام ده لا يلتفت اليه في العلوم، انما الاستقراء الناقص تكون نتيجته ظنية. ظنية ليه؟ لانه احتمل ان يكون فيها شيء انت ما جزئية انت ما ادركتهاش. فالاستقراء معناه ان مفيش حصر، انت لسه في جزئيات بتستقرئها، بتتبعها، بتتصفحها. لما تيجي تعبر عنها تقوم قايل ايه، وجه الضبط. فيبقى التعبير بالحصر متعلق بالعقليات، بالقسمة العقلية، مش بالعقليات، بالقسمة العقلية، والتعبير بالضبط يكون متعلق بالقسمة الاستقرائية. طب يا ترى الاقسام اللي الشيخ ذكرها هنا لالفاظ العموم عقلية ولا استقرائية؟ قسمتها استقرائية. فإذا ما كانش ينبغي ان احنا نعبر عن ذلك بلفظ الحصر الا بقى على وجه التسمح. لو عايزين نعتذر عن الشيخ فنقول ده تسمحا، لكن الصواب ان احنا ايه، نعبر بالضبط. ماشي؟ ماشي. لا اللي انا قلته ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ ولا نص نص؟ فاهم يا محمود؟ فاهم تمام 100%؟ اوعكم مش فاهم، اضحك عليا. الاستقراء عموما يسمى ضبط. ماشي بقى، فاهم يا مروه؟ حتى لو تم، بس التم ده احنا بقولك ما بنلتفتش اليه في العلوم، ما بنلتفتش اليه في العلوم. طب الاستقراء التم ده هيبقى ايه يعني؟ هيبقى مقاله، لا مش هيبقى مقاله العقلي ده. لو قلنا مثلا تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ده استقراء تام، ده حصر ولا ضبط؟ لا، ده حصر. وفي الاستقراء التام ممكن نعبر بحصر، نعم، لأنه لا يزاد عليه، طالما لا يزاد يبقى نعبر بحصر. بس هو العلوم، بس أنا ليه واقفة هنا عند اسم وفعل وحرف؟ العلوم لا يلتفت إلى فيها الاستقراء التام دايما. لا يتصور، مش لازم طبعا متصور وكل حاجة، بس ما بيوفتش انت دلوقتي عاوز تصل الى النتيجة. فاذا كان الحاجة محصورة امامك فانت لا تفيدوني شيئا، انما لما تتتبع الجزئيات فتصل الى النتيجة في الناقص هو ده اللي بيوفي. الكلمة اسم او فعل او حرف هو حرف طبعا، وهو قالوا انه عقلي في صورة استقراء. ازاي؟ لان هو قال لك الكلمة اما لها معنى في نفسها ومقترن بزمان، او لها معنى في نفسها غير مقترن بزمان، او لا معنى، او لا معنى لها في نفسها. فهم اللي جاب لك الثلاثة دول. في اي العقل يتصور قسم رابع ليها معنى او ملهاش معنى في نفسها، ليها معنى مقترن بزمان او غير مقترن بزمان، هذه بقى قسم رابع. ليها معنى مقترن بزمان يبقى الفعل، ليها معنى غير مقترن بزمان يبقى الاسم، ملهاش معنى يبقى الحرف. فده بيسموه استقرار عقلي في صورة استقرار، لانه قايل للعقل زي تقسيم المناطق الكليات، ها جنس ايوه جنس وخاص وعرض نوع وخاص. الخمسه كليات الخمسه دول بيقولوا دي برضو عقليه في صورة استقرائيه. ازاي بقى؟ في موضوعين ماشي. قال بل اكثر، وانما قيد بها مراعاه للمبتدئ، فان الضبط اسهل عليه. وقال ضبط وجد ماشي عيني راحت. بتقول ايه؟ وزاد بعضهم في الحد خلاص. وتنحصر الفاظه في اربعه، يعني احصر احصر احصر، يعني لا تزد شيئا جديدا. وده اللي احنا بنعترض عليه. احصر مجموع صيغ الفاظ العموم المفهوم من العام الموضوعة له في اربعة انواع. ما هو العام بيفيد العموم، عشان كده قال المفهوم العموم المفهوم من العام، يعني المستفاد من العام. لفظ عام افاد العموم ماشي. قال بل اكثر في اربعة انواع. بل اكثر، بل للاستدراك، يعني لا ما هماش اربع انواع دول اكتر، يبقى مش محصورين بقى. وانما قيد ده اللي اسمه ايه ده؟ القرافي مؤلف كتاب في مجلدين في صيغ العموم، واتى فيه لما لم ياتي بما لا تجده في كتب الاصول، اسمه تنقيح الفهوم. لا ده بتاع العلاء، العقد المنظوم. العقد المنظوم العقد المنظوم في الخصوص والعموم، انما الثاني علي. قال بل اكثر، وانما قيد بها مراعاه للمبتدئ. لما ذكر الاربعه دول ده مراعاه للمبتدئ. المبتدئ ما ينفعش تديله العلم جمله، من رام العلم جمله ذهب عنه جمله. فدايما المبتدئ بنراعي معه التدرج. فتيجي تلاقي المعلومات المذكوره في باب المياه في متن ابي شجاع غير، مش غير مغايره يعني، غير من حيث الحجم المذكوره في متن مثلا عمده السالك، واللي في عمده السالك هتلاقي في المنهاج اوسع. فاذا بيتدرج معاك فبيديك امهات المطالب، وبعدين في المرحله التاليه توسع معاك شويه. فيقول لك والله الشيخ هنا له قصد حسن، اقتصر على الاربعه عشان عاوز يديك امهات الباب، أمهات ألفاظ العموم، بس ما هياش محصورة ولا حاجة. فالشيخ هنا قيد بها مراعاة للمبتدئ، بس ما كانش في داعي إنه يقيد، يعني يقول أحصر أحصر، يعني هيأثر الذهن المبتدئ إن هم الأربعة دول ما فيش غير الأربعة. ماشي الحال؟ قال فإن الضبط أسهل عليه وأمنع لانتشار فكره المشوش. ايوه ده مش الضبط اللي احنا بنذكره. الضبط يعني انه يضبط مفاصل الباب، يعني يملكها. واخد بالك؟ مش قصده يعني مش الضبط على وجه الضبط. لا لا، ما هو التعبير اللي انا بقول لك ده مش صحيح بحاله الا على وجه التسمع. النوع الاول والثاني ذكرهما بقوله الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والإنسان. الجمع المعرف باللام والمفرد المعرف باللام كلاهما يفيد العموم. لما يقول لك مثلا كتاب البيع في الفقه فيجي اعتراض مشهور في ايه في في في امتحان الشفوي او سؤال مشهور في امتحان الشفوي يقول لك البيع البيوع انواع متعدده. عندك ايه؟ عقد السلم وعقد المساقاه وعقد المزارعه وعقد الاجاره وعقد الهبه. فازاي طب ما هي متعدده كده؟ يجي المؤلف ويقول لك عقد البيع. هو بيع ولا بيوع؟ عقد البيع. فيبقى الجواب ان من وجهين، يعني الوجه المرتبط بما نحن فيه ان انت تقوم مجاوب وتقول له اصل يا مولانا البيع هذا مفرد محلى بالالف واللام، والمفرد المحلى بالالف واللام وفيه العموم والعام في قوة قضايا متعددة. يعني هو كأنه بيقول كتاب البيوع. شوف الحته الاخيره دي يعني ايه في قوة قضايا متعددة؟ مش القضية يعني الجملة الخبرية؟ اه صح. فانت لما تيجي تقول المساقات عقد بيع، الإجارة عقد بيع، وهكذا، ما تقوم قايل ايه؟ يبقى انت هنا في كتاب البيع ده بقى في قوة قضايا متعددة. ما هوش بالفعل قضايا متعددة لان هو ما هي كلمة واحدة. المحلي يا الشيخ استنى بس يا الشيخ، ابوس ايدك صباع صباع. انا لايت بنزين بشرح للراجل وهنرجع للشيخ القليوبي بتاع دلوقتي. ها هو ده في قوه يعني تستطيع انك وان لم يكن بالفعل وان لم يكن بالفعل هو في قوه قضايا متعدده. حل لي بقى الكلمه الجمله العباره دي الى مجموعه قضايا فيها موضوع ومحمول. المحمول البيع والموضوع اي حاجه. كتبت دي العام في قوات قضايا متعدده. ايوه يا شيخ طاهر، الشيخ القليوبي عمل ايه فينا؟ قول بس يا مولانا يلا. الشيخ المحلي قال كتاب البيع. كتبت العام في قوات قضايا متعدده. ايوه والقليوبي قال كتاب البيع، وعميره قال كتاب البيوع. يعني حل الاشكال. الحل الاشكال الحمد لله. انا حل المشكلات. قال فقوله الجمع. ما لاحظتش انت ان في باسكت جه ولا حاجه ولا بتاع؟ لاحظت يا مولانا لاحظت ورود لحضرتك اللي جبتها. ماشي والشكر واجب. ولما يكون كمان جمع محلى بالالف واللام يبقى ده برضه يفيد العموم. فقوله الجمع اي النوع الاول من الاربعه الانواع. الجمع بالمعنى اللغوي المعرف باللام، وهو اللفظ الدال الكافر والانسان. الكافر او المفرد محلى والانسان مفرد محلى. والجمع بيقول لك الجمع بالمعنى اللغوي اللي هو ما زاد على الواحد يعني. المعرف باللام. وهو اللفظ الدال على جماعة، فشمل الجمع واسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي. في حاجة اسمها اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي. هو يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. نحو قوله تعالى رب العالمين وتم ركوعه. صح برافو عليك. اسم الجنس الجمعي هو ما دل على اكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء. ماشي زي بقر اعزكم الله وبقره ولحم ولحمه فمفرد بقر بقره. فرقنا بين الجمع وبين المفرد بيه بمجرد التاء دي. اما اسم الجنس الافرادي فهو ما يصدق على الكثير والقليل واللفظ واحد. فائدة ماشي مولا مثال واحد من اسم الجمع الافرادي زي ماء. ماء يصدق على القليل والكثير مش لازم تقول ماء وامواه يعني او ماء يعني لو وجد ماء ماء ماء ماء بتقول ماء هذا ماء ما دل على القليل والكثير واللفظ واحد. قال نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ونحو قوله تعالى ماشي حطيت يعني عن وهو اللفظ الدال على احنا قلنا ايه هو اسم الجنس الجمعي. نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ها ايوه ده مش مثال يا ماما لاسم الجنس الجمعي ده مثال لللفظ الدال لللفظ الدال على جماعه الجمع يعني. بصي بيقول لك ايه النوع الاول من الاربعه الانواع الجمع بالمعنى اللغوي المعرف باللام ماشي من اول ممكن نكمل وهو اللفظ الدال على جماعه اعتبري بها فشمل الجماعه واسم الجنس الجمعي دي جمله اعتراضيه فشيليها كده واقري وهو اللفظ الدال على جماعه نحو قوله تعالى ماشي كده فده التمثيل للجمع. قال ونحو رب العالمين ونحو ليه يا ابني الحلال بتفتح بحط اعني قدر ليه ما يحتاج تقدير مؤخر عما لا يحتاج طب ما الاولى مقدره بذلك لا ايه رضي ما انت عارف ما هي ايه قول يا سيدي بيقول لك لا يخطئ نحوي ايوه قول له انت يا مولانا ونحو التمر سكن تسلم قوت التمر قوت او تمر او ده اسم جنس جامع. ممكن بقى كمان المثالين دول يا جماعه ما يكونوش متعلقين بالجمع ده يكونوا متعلقين فعلا باخر حاجتين قالهم بس على سبيل اللف والنشر المرتب. فالجمع واسم الجنس الجمعي راح جايب مثالين برافو عليك اول مثال للجمع وثاني مثال لاسم الجنس الجمعي تمر وتمره اهو اسم جنس ايه جمعي يوفق بينه وبين واحده بالتاء تمره التمر قوت مفرده تمره يبقى اسم جنس جمعي ماشي الحال كده ماشي الحال. قال والفرض اي النوع الثاني من الاربعه الانواع. شوف انت حارب نفسك من حاجات كتير لا والله رب العالمين كان عندي مشاكل كتير احنا بقالنا 3 اسابيع تقريبا مش بقالنا 3 اسابيع ما بناخدش ماشي ما هي صح هي مش عارف ايه حته واحده ان انا جبتها كده يعتبر هي صح فريق بيعمل كده ابدا بس دي امور خارجه عن الاراده يعني لذلك انا النهارده قلت لحريص ان انا اجي رغم ان انا اصلا النهارده اجازه بس انا جيت مخصوص عشان اتدرب ربنا يكرمك يا سيدي عشان ما يطولش الفراق. يلا يا مولانا. قال وقوله والفرد اي النوع الثاني من الاربعه الانواع الاسم الواحد المفرد المعرف باللام فانه يفيد العموم بدليل الجواز الاستثناء منه. عندنا قاعدة هنا مهمة جدا تحفظوها يا شباب، بتقول الاستثناء معيار العموم. لما يشكل عليك لفظ يا ترى ده عام ولا مش عام، شوف يجوز دخول الاستثناء عليه ولا لا. اذا دخل عليه الاستثناء يبقى ده معيار كونه عاما، فقالوا الاستثناء معيار العموم. فهنا بيقول ايه الشيخ؟ بيقول يفيد العموم. ليه بقى؟ بدليل جواز الاستثناء منه، ممكن تستثني منه ادام دخل عليه الاستثناء يبقى هو عام، اللي هو ايه؟ الاسم الواحد المفرد المعرف باللام. فينفع نقول البيع حلال الا بيع المزابنة مثلا، او بيع الحصاة، حاجات موجودة في الفقه، قلت بتقروا الفقه هتلاقوا الحاجات دي موجودة. ينفع ادام ينفع يبقى عام. عايز حاجة؟ نحو قوله تعالى ان الانسان اي كل انسان لفي خسر الا الذين امنوا ما لم يتحقق عهده لتبادره الى الذهن. ده بقى من حته كده، معلش يعني لا، ده دلاله ان الانسان لفي خسر على شمول الخسر لكل انسان الا من استثني، دي دلاله لغويه وضعيه مش دلاله منطقيه. مش دلالة منطقية، ده في المنطق. لو احنا خدنا الجملة دي في المنطق في قضية اسمها قضية ايه؟ اسمها قضية يا مصطفى ان الانسان الانسان في خسر، تبقى ايه؟ قضية مهملة. مهملة يعني ايه؟ يعني مش مصورة بصور يدل على الكلية او البعضية. فيقولك المهملة في قوة الجزئية، يعني كأنك بتقول بعض الإنسان فيه خسر. طب والبعض الآخر؟ ربما نسكت عنه، قد يكون مشمول بالحكم وقد يكون مش مشمول. فيقول لك المهملة في قوة الجزئية، نتعامل مع تعاملنا مع القضية الجزئية. فدلالة الإنسان في خسر على شمول الخسران لجميع أفراد الإنسان، دي دلالة من حيث اللغة مش من حيث العقل. ماشي؟ يعني شو الفرق بين اللغة والعقل؟ ان اللغة ليها قواعد معينة تفهم من خلالها المعاني من الالفاظ، ولكن مش بالضرورة ان هذه الجملة لما تنقل الى لغة اخرى تؤدي نفس المعنى اللي بيؤدى باللغة العربية. يعني لما تيجي تترجم الإنسان في خسر دي، مش هتيجي في اللغة الإنجليزية بقواعد اللغة الإنجليزية يقدر الإنجليزي لازم يفهم منها إنها تفيد الشمول. ده الشمول ده أنت جايبه من الألف واللام، المفرد المحلى بالألف واللام، دي قاعدة لغوية، دي متاخدة من قانون لغة العرب. ولذلك في فرق بين اللغة وبين المنطق. المنطق بيتكلم في المعاني مش في الألفاظ. تعرض المنطق للألفاظ تعلق تبعي. ليه تعلق تبعي؟ فقط لأن الألفاظ قوالب للمعاني. أنا باحث الألفاظ اللي موجودة في المنطق، مستعمل الألفاظ حيث يوجد إلى آخره، دي مباحث تبعية، يعني مش من صلب العلم، دي من نسميها من لوازم العلم، واخد بالك؟ مش من نفس العلم. فالمنطق بيتكلم في المفاهيم، بيتكلم في المعاني، اللغه بتتكلم في الالفاظ، تفهم المعاني عن طريق الالفاظ، الالفاظ قوالب للمعاني. فاستفاده العموم من قولك الطلاب او الانسان في خسر، ده بمقتضى قانون اللغة العربية. لكن لو جبت أدي هذا المعنى في لغة أخرى، مش بالضرورة إنه يفهم منه العموم. لكن ده لا يقدح في كون اللغة متسقة مع العقل. ما هيش علاقة. اللغة وضعية يا مولانا. اللغة وضعية. وضعية يعني إيه؟ يعني جعلية. إيه علاقتها بإن تبدأ متسقة؟ يعني إيه مدخلية العقل هنا؟ انت بتقول دي لغة جعلية وضعية، يعني جعلية، جعلوا اللفظ بإزاء المعنى. ايه بقى دخل العقل في ان اسد موضوع الحيوان الالف والسين والدال دي موضوع الضحك المفترس؟ ماشي ماشي، انا بقول مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا مولانا. طب شجعوني كده. طيب ما مفهوم يا مولانا. بعض الاصوليين بيقول ان في مناسبه طبيعيه بين اللفظ والمعنى. هو ده اللي انا بحط حواليه، بس ده شاذ جدا. مين اللي كان بيقول مش ده الكلام بتاع الراجل اللي انا قلت لك عليه؟ ما هو ابحث عنه في مقدمه تاج العروس، فاكر؟ اظن شو ده؟ نبحث ده. عباد بن سليمان الصيبري. عباد صح. المعتدل. احنا حلو ده منهم الجحد يا مولانا. طب هو الجحد ده كان يعني ده كان قائل ببلاوي زرقاء الجحد. قائل بايه الجحد؟ قدم العالم. لا يمشي المعتزلة بالقدم. لا يا راجل حرام عليك. طيب كده ده الفلاسفة. لقد كفر الفلاسفة العدة بثلاثة كفر الفلاسفة العدة. مش هم بيتهموا المعتزلة من قدم العالم، قدم العالم وايه؟ وعدم علم الله بالجزئيات وانكار الحشر الجسماني. ما تقولش الجسماني لانها مش جسم، هي نسبة الى جسم الجسماني. واخد بالك؟ انما الجحظ له مقولة كده في قضية ان حقانية الاديان يعني. أيوة. فاكر الكلام ده كنت ناقله انا في البحث الثاني. الجحظ والعنبلي. ايوه. ده الفارابي وابن سينا اللي اتهموا بالقدم. ايوه بقى قول الفلاسفة. ما علينا بقى، خلينا احنا ما بنديش فلسفة دلوقتي. يلا. قال ما لم يتحقق عهده لتبادره الى الذهن حينئذ. اقرا بس العباره ثانيه عشان اتهف مني. قال نحو قوله تعالى ان الانسان تمام. اي كل انسان لفي خسر الا الذين امنوا. ايوه ما هو عرفنا برضو منين انه يحصل العموم عشان استثنى الا الا ما لم يتحقق عهده. ايوه ما هو العهد الالف واللام قد تاتي للجنس وقد تاتي للعهد، عهد ذكري او عهد ذهني. فلما يكون معهود يبقى انسان معين. ها انا ارسلنا الى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول. هذا الرسول هنا يعني بما يشمل جميع الرسل؟ لا، الرسول المقصود اللي لسه جايبين سيرته اللي هو سيدنا. يبقى الالف واللام هنا مش استغراق، هنا للعهد. فخرجت عن معنى الذكري. هنا الذكري ما هو لسه ذكره. الذهني يبقى شيء ما ذكرناهوش بس هو معهود. اما اقول لك ايه اديته الجنيه، اكيد الجنيه المصري مش الجنيه الاسترليني يعني. ها نتبادر للذهن انه مصري مثلا. قال النوع الثالث الأسماء المبهمة، وقد ذكره بقوله وكل مبهم من الأسماء. قال في الشرح بيقول لك إيه ما لم يتحقق عهده، يعني إذا ما كانش الألف واللام هنا معهودة يبقى مش إيه هنحملها على الجنس. يبقى جنس ما هو الجنس فيه استغراق، ده معنى العبارة. هنحمل الالف واللام على الجنس، يبقى عندي يبقى كاننا بنستفيد من العباره دي ان اذا تعارض عندنا الحمل على الجنس او على العهد فان الجنس يكون مقدما. ليه؟ قال لتبادره المتبادر، والحمل على المتبادر اولى لان التبادر اماره الحقيقه. لتبادره تعليم ده. ايوه تعليل. بيقول لك ايه؟ فانه يفيد اسم الواحد المعرف باللام يفيد العموم بدليل كذا وكذا وكذا وكذا. ها؟ ما لم يتحقق عهده. يبقى دي جمله معترضه بقى. ايوه. ما لم يتحقق عهده. الالف واللام فيه تبقى انت متحقق يعني متاكد من انها المراد بها الايه؟ العهديه. ذهنيه بقى وذكريه. طب ليه؟ احنا اخرنا العهد على الجنس اللي يفيد العموم برضه لتبادره، والحمل على المتبادر اولى أن التبادل أمارات الحقيقة، ولأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البارع عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. قال النوع الثالث الأسماء المبهمة، وقد ذكره بقوله وكل مبهم من الأسماء. بس نقف هنا بقى، والله تعالى على أعلم، صلى الله على سيدنا محمد، ولتكملوا النوع الثالث والرابع. نقف على التنبيه، نقف على التنبيه عشان ما أخرش البنات ده. ماشي، يعني نقف نكمل التطورين دول. الضعيف أمير الركب. نقف عشان صلنا، اي نقف عشان صلنا، بس احنا واقفين على النوع الثالث. صلى الله على سيدنا محمد. وتعالى المجلس مليان فوائد. ده هو اساسي، مفيش ليه، ده هو ما بيتخلفش، ده هو من كتر ما هو